فله الايه؟ فله الاسماء الحسنى كلها تدل على ذات الله. طب ما الفرق بينها؟ ما الفرق بين الرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن؟ الفرق بين الاسماء دي ايه؟ دلالتها على الايه؟ على الصفات. يبقى الصفات تختلف في معناها صفة عن اخرى. ولذلك يقول لك المضاف الى الله على نوعين، اضافة معان واضافة اعيان. اكتبوها، اضافة معان واضافة ايه؟ اعيان. ركزوا معايا بقى، انا لما اقول مثلا بيت الله، هذا من اضافة اعيان او سماء اضافة مخلوق الى خالق. طب واضافة المعاني زي ايه؟ زي اضافة الصفة الى الموصوف. حعيدة ثاني، المضاف الى الله على نوعين، كنت هتلاقوا في العقيدة الطحوية، اضافة معاني واضافة ايه؟ اعيان. الاعيان اللي هي المخلوقات يعني، اضافة مخلوق الى خالق او اضافة صفة الى ايه؟ الى موصوف. فلما اقول هذا بيت الله، اضفت البيت الى الله، يبقى من اضافة معاني ولا اعيان؟ اضافة صفة الى موصوف ولا مخلوق الى خالق؟ طب هذا عبد الله، وانه لما قام عبد الله، اضافة ايه؟ قولوا يا شباب، من اضافة اعيان او مخلوق الى ايه؟ الى خالق. طب هذه رحمة الله، اضافة صفة ايه؟ ها؟ اضافة صفة الى موصوف او اضافة معاني كما قال الامام الطحاوي. طب لما اقول هذا كلام الله، اضافة صفة الى موصوف ولا اضافة مخلوق الى خالق؟ طب يبقى القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ عرفتوا بقى ايه السبب ان الامام احمد ان حنبل وقف للجهمية والمعتزلة ووقف لهم وقفة شديدة جدا وقال لهم لا، القرآن مش مخلوق ابدا، لان القرآن هو كلام الله، وكلام كلام الله عز وجل من اضافة صفة الى موصوف ولا من اضافة مخلوق الى خالق؟ صعبة دي ولا عيدة تاني؟ كلام القرآن كلام الله وكلام الله، صفة الموصوف ولا مخلوق الى خالق؟ صفة الايه؟ لموصوف. لان ربنا سبحانه وتعالى ازلي ابدي بذاته وصفاته. ولذلك بقى تعالوا شوف كده الامام الطحاوي ايه؟ ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. اللي معاه العقيده الطحاويه بقى يفتح معانا، لان الكلام ده مهم قوي. ها؟ اللي معاه الصفحه، انا عندي الصفحه الطبعه اللي معايا صفحه 57، شوف يا ابني الطبعه اللي معاك كام؟ 75. ها؟ يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. هو يريد ان الصفه ملازمه لايه؟ للذات. الصفة ملازمة للموصوف، لا تنفك عنه أبدا. لما يكون إيه؟ وصف ذاتي، وصف ذاتي، زي الحياة. أنا قلت لكم في الحياة صفة ذات، طب والإحياء؟ أنا هقعد أركز على صفة الذات وصفة الفعل، لأن كلام زي كده إحنا مش في العقيدة الطحاوية. فعشان لما نمر على فقرة أحس إن هي صعبة واستيعابها محتاج شرح وتوضيح، هنقف عند ده ان شاء الله عز وجل لغايه ما نفصصها كلمه كلمه. طيب كلمه، بارك فيك، جزاك الله خير. عليك الصلاه والسلام. انتوا سجلتوا الطلاب اللي هيعملوا الاحزاب يا اخ سيد ولا؟ طيب. يعني هنا في 60 واحد هيقوموا بكل واحد حزب يعني؟ شيء طيب جدا. وانا معاك وهساعدكم ان شاء الله. واحنا عملنا اختبار على اللي فات، فيه حوالي 10 محاضرات مش كده؟ 12 محاضره. طيب هو اختبار هنشوف يعني نموذج كده من القران، شوف اللي فاهمين ومستوعبين معانا عشان يعرفوا ايه يتابعوا. فلما يحدد لكم الوقت بقى المناسب له. صعب شويه يعني؟ هو اللي حضر معانا المحاضرات مجرد حضوره هيجاوب، لكن احنا هنقيس مقدار الفهم والاستيعاب عنده، عشان لو هو ما قدرش يستوعب حاجه هيسال فيها، هنقول اجابه الامتحان فيقدر يستوعب الايه؟ المساله يعني. هذا القصد من الموضوع، زي ما طلبوا يكون في اختبار متابعه ان شاء الله عز وجل. لا مش النهارده، مش النهارده ان شاء الله، لعل يكون الحد الجاي ان شاء الله عز وجل. خلينا نرجع ثاني ونقول ايه؟ ركزوا معايا في اللي انا هقوله دلوقتي. انا ما اقول لك الحياة وصف ذات ولا وصف فعل؟ يبقى ملازمة للذات الإلهية أزلا وأبدا، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. طب والإحياء؟ وصف فعل. كلمة وصف فعل يعني يتعلق بمشيئة ممكن يحدث في وقت دون وقت. فالله يحيي الموتى، يحيي هذا أو يميت ذاك، ربي الذي يحيي ويميت على حسب مشيئته هو. فالإحياء وصف إيه؟ ها؟ فعل. والحياة، والحياة وصف ذات. طب أما أقول لك مثلا في الفرق بين التقدير والقدرة، القدرة وصف ذات والتقدير وصف إيه؟ فعل. الفرق بين العلو والاستواء، أنا قلت المرة اللي فاتت العلو وصف ذات والاستواء وصف فعل. الفرق بين العزة والإعزاز، العزة وصف ذات والإعزاز. اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك. يبقى أعز هنا وصف ذات ولا وصف فعل؟ وصف فعل. طيب هو بيقول الإمام الصحابي ما زال بصفاته قديما قبل خلق. احنا قلنا لفظ القديم الأولى بدل ما ذكروا الإمام الطحاوي كان الأولى أنه اللفظ الإيه؟ الأول. ما زال بصفاته أولا قبل خلقه. اللفظ القديم هذا ما ثبتش وليس من أسماء الحسنى القديم. ما فيش غير الحديث اللي أظن الحديث طبعا حديث صحيح، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الإيه؟ الكريم وبسلطانه القديم. وبسلطانه القديم، على فكرة السلطان هنا من إضافة صفة لموصوف ولا من إضافة مخلوق إلى خالق؟ ها؟ صفة الموصوف. فمن صفات السلطان. طب خليكم معايا كل انت بقى وانت بتقرا في القران بعد كده ما تمرش عليك ايه كده وتقول بس هي مجرد قراءه، لا شوف حاول اللي هم بيحضروا معانا على طول حاول بقدر المستطاع الايه دي فيها ايه، صفه ذات ولا صفه فعل ولا هي اسم، والاسم ده دل على وصف ذات ولا دل على وصف فعل. وغير كده كمان هل لما يضاف شيء إلى الله عز وجل هي من إضافة صفة الموصوف ولا من إضافة مخلوق إلى إيه؟ إلى خالق. يقول ما زال بصفاته قديما، هنقول أولا. طب هو ليه ذكر لفظ القديم؟ لأن الإمام الطحاوي كان في القرن الثالث والرابع الهجري، أظن هو مات سنة 320 الإمام الطحاوي، فكان في القرن الثالث الهجري وبداية الأحداث اللي حصلت في الأمة الإسلامية أثرت فيها بعنف كان أيام المعتزلة في القرن الثاني الهجري أو الثالث الهجري بالضبط، بداية القرن الثالث، لأن الإمام أحمد بن حنبل امتحن في خلق القرآن سنة 218 هجرية على يد الخليفة العباسي المأمون بن هارون، وكان أخص وصف عند المعتزلة القدم، لك أخص وصف لله القدم. يعني إيه القدم؟ هم بيقولوا، خليكم معايا بقى عشان تستوعبوا النقطة دي، أنتم مش بتقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى له صفات أزلية وأبدية؟ نعم. إحنا بنتكلم على مفعولاته ومخلوقاته. ما هو الرحمن يلزم إن يكون فيه إيه؟ مرحوم. الرحمن متصف بالرحمة، ويلزم من كون الرحمن وجود الإيه؟ الرحمة. طب الخالق، الخالق يلزم منه وجود إيه؟ مخلوق. فلو قلنا بأن الخالق لكي يتسمى بأنه خالق ويتصف بأنه خالق أو بالخلق يعني يلزم وجود مخلوق على الدوام، مش كده؟ يبقى سيشارك الله في الأزلية، المخلوقات هتفضل معاه على طول في الأزل. يبقى ازاي يبقى هو الأول الذي ليس قبله شيء؟ ونفس الكلام طرح السؤال وقالوا ايه؟ طب الجنة والنار، انت مش بتقولوا ان الجنة والنار خالدين فيها ايه؟ أبدا، فهي متصفة بالبقاء أبدا الأبدين، فكيف يكون الحق سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء على الرغم من بقاء الجنة والنار أبدا الأبدين؟ طب والحل عندكم إيه؟ قالوا الحل إن إحنا ننفي صفات الحق سبحانه وتعالى، لأن القول بإثبات الصفات يلزم منه تعدد الإيه؟ القدماء. عرفت يعني إيه تعدد القدماء؟ يقول لك إحنا لو أثبتنا إن فيه صفة هي هيلزم لازمها، هيلزم ايه اللازم بتاعه، ايه اللازم بتاعه؟ وجود مخلوقات لا اول لها. هل الكلام ده صحيح؟ تعال نشوف بقى. احنا فرقنا في المرة اللي فاتت بين صفة الذات وصفة الايه الفعل. فالجنة باقية ببقاء الله ولا بابقاء الله؟ ها

الله يكرمك. فالله عز وجل أبقى أهل الجنة والنار أبد الآبدين. أهل الجنة وعدهم ووعده حق، ولذلك بقى فيه مسألة هنا هنقولها ليه، قضية التسلسل. قضية إيه؟ التسلسل يا لطيف. وهقول لك إيه التسلسل ده بقى. المقصود بالتسلسل توالي وجود المخلوقات في سلسلة لا تنقطع، من ناحية الأبد ومن ناحية الأزل. من ناحية الإيه؟ الأبد. يعني هو واحد يقول لك يعني إيه تسلسل وجود المخلوقات؟ زي ما قلت لكم أهل الجنة أكلوا ما فيها من الطعام، فيها فاكهة ولحم طيب، خلص لحم طيب. مش زينا بقى هقول لك مثلا والله النهاردة هيتغدى إيه يا حاج؟ خد بالك إزاي؟ هيتغدى كذا وكذا، طب روح دور لنا في السوق أو روح دور أنت، خد بالك إزاي؟ لا، أنت مجرد ما تتمنى ربنا يخلق لك الإيه؟ الطعام، أكلت تخرج وترجع ربنا تتمنى ربنا سبحانه وتعالى يخلقك. كل ما تتمنى يجي مخلوق، دي اسمها متوالية أو تسلسل لا ينقطع، خالدين فيها إيه؟ أبد. على هذا الوضع بيسموه تسلسل في المستقبل، تسلسل في الأبد. التسلسل في الأبد حكم الشرعي إيه؟ الحكم الشرعي للتسلسل في الأبد، أهل السنة يقولون التسلسل في الأبد واجب. يعني واجب علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل سيخلق للجنة نعيما لا ينفد، نعيما لا ينقطع، خالدين فيها ايه؟ ابدا. وكذلك العذاب بالنسبة للنار، خالدين فيها ايه؟ ابدا. فبالنسبة لأهل الجنة والنار أو التسلسل في المستقبل، وجود مخلوقات متوالية لا تنقطع، هذا واجب عليك. يقول التسلسل في المستقبل واجب. لكن لو قال لك التسلسل في المستقبل مستحيل، ده كلام الجهم الصفوان. ولكن التسلسل في المستقبل ايه؟ مستحيل. ليه مستحيل؟ لانه يقول بفناء النار، فناء الجنة والنار. يقول لك الجنة والنار ستفنى. ليه هتفنى؟ ايه السبب فينا؟ ربنا بيقول خالدين فيها ايه؟ ابدا. هل هذا الكلام صحيح؟ لا. ليه؟ لانه يعارض صريح القرآن في بقاء اهل الخلدين. اما نقول اهل الخلدين اللي هم ايه؟ جنة ونار، خالدين فيها أبدا، فسيبقون ويمكثون أبدا الآبدين إلى ما شاء ربك، في نعيم لا ينفذ وفي عذاب لا ينقطع، خالدين فيها أبدا. طيب إحنا بنقول خالدين فيها أبدا، هل يعني ذلك أن هذه المخلوقات تشارك الله في البقاء؟ ها؟ هل تشارك الله في البقاء؟ ليه؟ لأنها باقية بإبقائه. أما صفاته ووجهه سواء صفات الذات أو صفات الفعل باقية بإيه؟ ببقائه. وشتان بين ما يبقى ببقاء وما يبقى بإبقاء. يعني لو سألتكم في الامتحان اللي جاي دي قلت لكم إيه؟ سؤال. لا هي أصلا بتسجل لو أنتم تسمعوه. لكن أقول لكم بس إنه يد الله تبارك وتعالى باقية بإبقائه، وإيمان أهل الجنة باق ببقائه. صح ولا غلط؟ نقول إيه العكس. ليه؟ لأن كل مخلوق سيبقى مستقبلا فهو باق بإيه؟ بإبقائه. طيب حكم التسلسل في المستقبل واجب ولا ممكن ولا مستحيل؟ واجب. يبقى في الأبد أو في المستقبل نقول التسلسل ممتد لا ينقطع. طب تعالى نعكسها. التسلسل في الأزل مش في الأبد. أنتوا فهمتوا الأبد؟ فاهمينها كويس؟ في الأبد أمر واجب مستمر على الدوام، خالدين فيها أبدا، ربنا يجعلنا من أهل الجنة يا رب. نعيم لا ينفد، نعيم لا ينقطع، كل ما يشتهي الإنسان في الجنة ربنا سبحانه وتعالى سيحققه له. لكن لما نبي خلي بالكم في هنا نقطة أنا قلتها كم مرة، الفرق بين قول الله تبارك وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وبين قوله في الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها إيه؟ ما نشاء لمن نريد. الفرق بين الاثنين ديت خلينا نأجلها شوية علشان إيه ما نخوكش من مسألة التسلسل، هنقولها بعد شوية. التسلسل في الأبد حكمه إيه؟ واجب.

وكما كان بالصفات أزليا كذلك لا يزال عليها إيه أبديا. طيب خليكم معايا بقى إيه اللي الكلام المتن بتاع التحول. أنا طولت عليكم تصلوا العشاء الأول ولا إيه؟ طيب إحنا مش عايزين نطول في الأسئلة، يعني إذا كنا هنكمل الشرح ولا حاجة، وإن كان بعض إخواننا بيقولوا إيه كفاية ساعة الصلاة ونمشي. خد بالك إزاي؟ نصبر كمان 5 دقايق ولا ها؟ طيب هشرحها اتصلت في المؤثرات هشرحها ان شاء الله عز وجل. طيب ليس بعد خلق الخلق استفادت من ايه؟ واضحه دي ولا سهل ولا صعبه؟ خلينا نقوم الاول وبعد كده نقعد كده. ايوه حاول بس نكمل بس الكلمتين بتوع الامام التحاوي عشان نخلص المحاضره، وان شاء الله عز وجل مش هطول عليكم يعني 10 دقائق ربع ساعه كتير، ومش هنجاوب على اسئله. يلا عشان انت فيدباك. ايوه ما يشاء ما نشاء ماشي، هو بس نشوف الكلام بتاع الامام الطحاوي، وانا عايزكم تروح ان شاء الله عز وجل تقراوا الكلام بتاع ابن ابي العز الحنفي. انا عارف ان هيبقى فيه بعض الكلمات مكلكعه كده وصعبه، لكن في الجمله اللي اتقال في المحاضره مفهوم ولا صعب؟ ها انا عايز واحد يقول مفهوم كده ومطنش. اي نعم. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخلق، يعني هو خالق قبل ان يخلق المخلوقات ما ضفتلوش كمان. ها؟ لا مش حكايه كان خلق او ما خلقش، احنا عندنا بعد ما الشخص يكتسب الوصف يظهر كماله، لكن قبل اكتسابه يبقى هو لسه مسلوب الوصف، استجد به كمال بعد حدوث الايه؟ الوصف او بعد حدوث الاثر اللي بيبان عليه. لكن بالنسبه لرب العزه والجلال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ، يعني هو بارئ قبل أن يبرئ المخلوقات أو حال إبرائها أو بعد إبرائها، هو بارئ. طيب، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، يعني بعد ما ربنا أحيا قلنا عليه محيي الموتى، كذلك استحق هذا الاسم قبل انشائه. ثم قال، واضح الكلام ده ولا صعب الكلام؟ ذلك بان الله ايه؟ على كل شيء قدير. وبعدين قال الامام الطحاوي وكل شيء اليه ايه؟ فقير. يعني هو مش محتاج الى مخلوق لكي يتصف او يتسمى باسماء زي ما المعتزله بيقولوا. لا، ده كل المخلوقات مفتقره اليه. وكمال المخلوقات قائمه على إبقائه لها أو إقامته لها. وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه إيه؟ يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ده كلام الطحاوي. هنا في نقطة بقى مثلا زي إيه؟ موضوع التسلسل اللي اتكلمنا عنه، قلنا التسلسل في الماضي التسلسل على التسلسل في الماضي إيه؟ ممكن، والتسلسل في المستقبل، والتسلسل في المؤثرات ممتنع. والمقصود بالتسلسل في المؤثرات ان يكون كل مخلوق استفاد تأثيره مما قبله، زي ما يأتي الشيطان ويقول من خلق كذا ومن خلق كذا ومن خلق. على اساس الكلام ده احنا بنقوله على اساس ان الفلاسفة قالوا بان المخلوقات صدرت عن العقل الفعال، والعقل الفعال عندهم جعلوا الكواكب كل كوكب، او ان ربنا لما خلق المخلوقات انعزل عنها وترك تدبير امور المخلوقات للشمس، والشمس هي اللي دبرت الكواكب، والكوكب الفلاني هو اللي بيدبر تحت منه، هو اللي بيسير الامور، فنسب الربوبيه الى هذه الكواكب كمؤثرات بعضها اعلى من بعض. فالشيطان ياتي بهذه الشبهه فيقيس وجود الانسان وتسلسل خلقي، ان الولد جاء من اب والاب جاء من جد وكل واحد جاء ممن قبله، فيقيس هذا التسلسل على الباري سبحانه وتعالى في المؤثرات وفي تدبير امور الكون، يقول من خلق كذا ومن خلق كذا حتى يقول من خلق الله. هنا ملهاش حل. ليه؟ لان ده تسلسل في المؤثرات، وهذا ممكن ولا جائز ولا ممتنع؟ فما فيش حل غير انك تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لانه جايب لك شبهه، الشبهه دي ملهاش حل غير انك تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، التسلسل في الايه؟ في المؤثرات ممتنع. روح لحالك. هو الاستعاذه بتوقفه، لكن ماشي العلاج، الاستعاذه دي عامل زي ايه؟ مسكن.

للمفعول. ولذلك احنا نقول فرق كبير جدا بين الاسم والوصف والفعل، ودي اساس البحث بتاع الاسماء الحسنى لو انتوا فاكرين لما اتكلمنا في هذه المساله. ما ينفعش اقول يا يعز، ما ينفعش، لان ما بديش على فعل واقول يا عزة الله، انما ينفع اقول سبحان ربك رب الايه، فاضيف الوصف الى الموصوف. انادي على العزيز او يا عزيز، واللي ما يفرقش من دول عمره ما هيفهم موضوع الاسماء الحسنى ابدا. يا من تعز، انت بتنادي على من تعز، مش يا تعز يا يزل، ما فيش حد يقول يا يزل ويا عز ابدا. فانا عشان احولها الاسم مش من حقي، زي ما قلنا لازم يكون الاسم ورب نفسه ما يكون شني اللي بسمى ربنا بناء على الاشتقاق بالافعال، لان الافعال كتير قوي. ولما نعمل البحث اللي احنا قلنا عليه، احنا زي ما قلت لكم بكرر ثاني، عايزين 60 طالب علم، كل طالب من طلاب العلم زي ما قلت المره اللي فاتت هياخد كم حزب من القران؟ ها يعني هنعمل نص القران ولا كله؟ جامعة عمر يعمل نص القرآن والعزيز بالله هيعمل النص الثاني. خلاص انا قلت لهم المرة اللي فاتت ولسه هم بيستعدوا عشان اشرح لهم زي ما شرحت لكم المرة اللي فاتت. نص القرآن يعني بس ربع حزب او نص حزب قليل عليهم يعني. لا ما نشوف على حسب طلبة العلم بعد ما تختبروهم. انا جايب لكم فقرة من سورة الحشر وجايب فيها الاسماء والصفات. انت كل اللي عليك هتعمله ايه؟ ده في الاختبار يعني على حسب السؤال. هتطلع بس ده يعتبر غش ولا ايه؟ لا بس انا بقول على اساس ان انا ساعدكم في انكم تستوعبوا القصد. الاسماء هتقول الاسم ودلالته على الايه؟ على الوصف. وهل هو وصف ذات ولا وصف ايه؟ فعل. واذا كان فعل تذكر الفعل والصفه اللي هي صفه الفعل اللي استفدتها من الفعل نفسه. خد بالك ازاي؟ وتطلع لي الكلام ده. إذا لقيت مجموعة جاوبوا إجابة كويسة يبقى هؤلاء فعلا نعتمد على الله ثم عليهم في مسألة إيه؟ إن هم يستخرجوا لنا أوصاف ربنا من القرآن على الأقل كتمهيد. لأن بعد ما نخلص الكلام ده كله هنجمع ونراجعه ونعمله مجلد كبير في صفات الله الثابتة في القرآن. وده على فكرة ما اتعملتش. يعني اللي كتب في المسألة الكتابة بتاعته بناء على اللي أخذه من أحاديث، إنما ما تتبعش فعل فعل في القرآن عشان يستخرج الأوصاف منه. يعني أول من سيقوم بذلك هم طلاب العلم اللي طرحنا عندهم الفكره هنا في مسجدكم. فانا عايز ناس عندهم همه، وزي ما قلت اللي هيصعب عليه شيء في المساله يرجع للشيخ طيب او انه يتصل علينا بس في الضروره القصوى واحنا نساعده، مفيش اشكال ولا حاجه. طيب ها؟ كل واحد حزب، حزب او نص حزب على حسب ما الشيخ هيشوف. المهم نلاقي طلاب علم يجتهدوا معنا والمساله خدوها بجد. واحنا مش هن يعني بدات انت اشتغلت خلاص؟ بداوا؟ خير، ما يجراش حاجه، ما يجراش حاجه. بس خدتوا النموذج اللي احنا صورناه؟ طيب. ها؟ فقره بس هقراها لكم كده؟ لا مؤاخذة. وإذا قلت، خليكم وياي. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. يعني هم كلمات كثيرة قالوها، لكن أنا اللي أنا عايز أقوله كلمة ابن ابي العز الحنفي اللي هو بيقول فيها ايه؟ فان قلت اعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسه، لاحظوا معايا، الموصوفه بصفات الكمال المقدسه الثابته التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. يعني الصفات ما هيش في جنب والذات اللي ليها في جنب. انا بقول يا الله يبقى بدع ربنا المتصف بكل الايه؟ الصفات. واذا قلت اعوذ بعزه الله فقد عشت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعذ بغير الله، أو ولم أعذ بغير الله عز وجل. يعني ما أقولش يا عزة الله أو أعوذ بعزة الله، إن عزة الله غير ربنا سبحانه وتعالى. لكن ما ينفعش نداء عليه. هو قال كده، قال لا يصح أن تنادي وتقول يا عزة الله، تقول يا عزيز أعوذ بعزتك. خد بالك إزاي؟ نعم. فعلم بيقول ينور أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإذا كان الذهن قد يفترض ذاتا مجردة عن الصفات. الحتة دي بتبقى صعبة على طلبة العلم. يعني إيه إن الذهن يفترض ذات مجردة عن الإيه؟ زي السبورة زي ما أنتم شايفين. أهو، وده ما بيحصلش، مش في الواقع. عمره ما يكون فيه ذات لوحدة والصفات لوحدة. أي ذات في اللي حاضرين دلوقتي لازم يكون له إيه؟ صفات عشان يتميز. حتى لو بقى كتلة حجر